الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام في المباحث الفقهية في كتاب دليل الطالب. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونقرأ في كتاب العارية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين كتاب العارية، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، وكون النفع مباحا، وكون المعير أهلا للتبرع، وللمعير الرجوع في عاريته إذا أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا أجرة من رجع إلا في الزرع. قال: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، فرط أو لا. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. العارية مأخوذة من الفعل عرى، بمعنى فرغ ولم يكن عنده شيء، وبالتالي مثل كما يقال عورة. والمراد بها هنا الأمر الزائل الذي يذهب، لذلك يقال الدنيا عارية. والمراد بالعارية هبة المنفعة بدون تمليك، هبة مؤقتة للمنفعة بدون تمليك، هبة غير دائمة للمنفعة بدون تمليك. والعارية نوع من أنواع الإحسان الذي جاءت الشريعة به. قال تعالى: والله يحب المحسنين، ونوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. وبالنسبة للمعير حكمها الاستحباب، وأما بالنسبة للمستعير فحكمها الإباحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من غيره، استعار فرسا لأبي طلحة، واستعار أسلحا من صفوان، ما هي الصيغ التي تنعقد بها العارية؟ تنعقد بشيئين: الأول الصيغ القولية، وهي الألفاظ الدالة على العارية، كأعرتك أو استعمل هذه السلعة أو نحو ذلك. والصيغة الثانية الصيغة الفعلية التي تدل على العارية، كما لو أعطاه حذاء بعد أن خرج فلم يجد حذاءه عند الأبواب فأعطاه آخر حذاءه. هذا صيغة فعلية للعارية. وهكذا لو كانوا في برد فألبسه ثوبا أو بشتا أو كساء يقيه من البرد، فهذا عارية. صيغة فعلية ولا قولية؟ صيغة فعلية. ثم ذكر المؤلف أن انعقادها وأن جوازها يكون بشروط ثلاثة، إذا انتفى أحد هذه الشروط لم تصح العارية. الشرط الأول بقاء العين بعد الانتفاع بها، فإن كانت العين لا نفع فيها لم تصح العارية لعدم وجود المعنى الذي من أجله شرعت العارية. كذلك لو كانت العين المعارة تزول وتستهلك بالانتفاع بها، كما لو، وبالتالي لا يصح عارية الطعام لأكله، يعني يزول. لكن لو أعاره الشمع يصح ولا ما يصح؟ إن كان لرؤيته صح، وإن كان لإشعاله لم يصح، يعني عند الإشعال لا تبقى العين. الشرط الثاني كون النفع مباحا، أما لو كان النفع محرما فلا تجوز العارية لئلا يكون من التعاون على الإثم والعدوان. ومن أمثلة ذلك إعارة الطبل ليضرب، هذا حرام. لماذا؟ لأن النفع محرم. ومن أنواع النفع المباح أن يعير مملوكه ليدل على الطريق، ليدل المستعير على الطريق، أو يعير السيارة لركوبها، فهذا نفع مباح وبالتالي جازت العارية فيه. ومن أمثلة أيضا عندهم عارية كلب الصيد فإنه يصاد به، ومثل ذلك إعارة الجمل ليلقح الناقة، هذا أيضا جائز لأن النفع هنا مباح فجازت عاريته. وما ورد من النهي عن أخذ ثمن للكلب أو عن أخذ أجرة لفحل الضراب، فهذا النهي هنا للعوض فقط. ما لو وقع ذلك بعارية بدون عوض فإنه جائز. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق بهيمة الأنعام أن من حق بهيمة الأنعام أن يعير المالك دلوها. الشرط الثالث أهلية المعير للتبرع. متى يكون أهلا للتبرع؟ ثلاث صفات: العقل والبلوغ والرشد في التصرف. والرشد في التصرف فيه شرط آخر وهو أن يكون المتصرف مالكا أو مأذونا له. ومن ثم من ليس أهلا للتبرع فإنه لا يحق له أن يعير. مملوك ما يملك، الشرط إيش؟ أن يكون المعير مالكا. طيب. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن الهبة بمثابة العقد المتجدد، فإذا قطعها في زمان ولا يقطع عقد ماضي، وإنما يقطع العقد المتجدد فيما يأتي. أما لو أعاره فانتفع به لمدة يومين واستفاد منه، حينئذ إذا أراد المعير إرجاع العين المعارة يرجع العين بدون ثمرتها ونمائها. استثنى المؤلف من ذلك ما لو كان هناك ضرر، مثال ذلك استعار منه رافعة السيارة، شو تسمونها رافعة السيارة؟ أيوة إفريتة. طيب لما رفع السيارة ونزل الكفر وذهب به إلى البنشر، قال صاحب الرافعة أعطني رافعتي الآن، قال حتى يفرغ من إصلاح الكفر ثم العجل ثم نعيدها إلى السيارة ثم تأخذ رافعتك، قال لا أريدها الآن، نقول لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه يقع عليه ضرر في هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال أريد أن أستعير منك السيارة، فأعطاه إياه، فلما جاء في نصف الربع الخالد ذهب عليه بالتلفون وقال الآن اترك سيارتي، لا يجوز لك أن تنتفع بملك غيرك بدون إذنه، وأنا لا أذن لك. شو نقول؟ لا ضرر ولا ضرار. قال من أعار سفينة لحمل، فحينئذ لا بد أن تصل السفينة لساحل، أما لو لم ترس السفينة فلا يحق حينئذ أن يرجع في العارية. لماذا؟ لأن عليه ضرر، مش يسوي بالبضائع يلقيها في البحر. هكذا أيضا لو استأجر أرضا ليدفن ميتا، حينئذ لا يجوز الرجوع في العارية حتى يبلى الميت. متى يبلى الميت؟ من يبحث لنا هذه المسألة؟ قال جابر فكشفنا أبي بعد 6 أشهر فلم نجد منه تغير إلا أذنه، 6 أشهر 3 أشهر على الأقل. طيب تبحثونها لنا؟ بعض الفقهاء يوصلها إلى 100 سنة، والفقهاء نحن نريد أن نرى هذه. نحن بلاء الجسد حقيقة ما نطلع عليه، لكن نحن نريد البلاء الحكمي لنخول للمعير أن يعيد العارية. هكذا لو أعار زرعا فإنه حينئذ لا يملك الرجوع فيه حتى يحصد الزرع، لأن هذا هو الوقت الذي ينتهي إليه. قال ولا أجرة له منذ رجع. إذا رجع في العارية حينئذ لا نقول يأخذ أجرة ما مضى، وإنما عليه حينئذ أن يعيد السلعة. قال إلا في الزرع الذي أعير من أجل أن يحصد، إنه إذا رجع المالك فإن المستعير عليه أجرة المثل. ما الفرق؟ الآن عندنا قال السفينة عارية فركبها وأخذ معه سلاحا، فلما جاء في وسط البحر قال رجعت عن عاريتي. في هذه الحال نقول لا تنتهي العارية حتى ترسو على البر. هل يستحق أجرة من الرجوع في العارية إلى استقرارها في البر؟ نقول لا يستحق أجرة إلا في الزرع، فإنه إذا أعاره زرعا لم يرجع في الزرع حتى يحصد كيف؟ نعم، عندك زرع قائم عاره ليحصد ثمرته، عين ما تذهب، الذي يذهب هو الثمرة الحب. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، فإنه إذا عاره ثم رجع قبل الحصد فبالتالي له أجرة المثل فيما يأتي بعد الرجوع. لماذا فرقنا؟ لأن في عارية الزرع يأخذ الأرض تبعا، فالأجرة مستحقة للأرض لا للزارع، لأنه يجب عليه أن يبقي الزرع قسرا. قال والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له نفس أحكامه الماضية التي أخذناها في باب الإجارة، فالأصل أنه يستوفيها بنفسه، وتفارق الإجارة في كونه لا يعير ولا يؤجر، لأنه ما ملك المنافع وإنما أبيحت له المنافع، أما لو أذن له المالك في أن يؤجر أو أن يعير فحينئذ يجوز له ذلك، لأن صاحب الحق تنازل عن حقه. لو قدر أنه أعاره بدون إذن المالك أو المعير الأول فتلفت العين المعارة عند الثاني، فالمالك يخير إن شاء أن يضمن الأول أو يضمن الثاني، فإن ضمن الثاني انتهى الوضع، وإن ضمن الأول فإن الأول يرجع على الثاني بالضمان. هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ إذا استعمل المستعير العارية لاستعمال المعتاد فتلفت فلا ضمان. لماذا؟ لأنه عمل ما له الحق في عمله، وما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه. إذا تلفت العين المعارة بتعدي المستعير أو تفريطه، ففي هذه الحال فإن العين المعارة مضمونة يجب عليه ضمانها. قال المثليات تضمن بالمثل، ما هي المثليات؟ مكيلات والموزونات والمجروعات. وأما المتقوم فإنه يقوم وقت التلف، لو قدر أنه شرط عدم الضمان قال الجمهور لا يلتفت إلى هذا الشرط، لأنه مخالف لحقيقة العارية فلم يلتفت إليه. طيب ما عدا ذلك، هل العارية مضمونة أو لا؟ عند أحمد والشافعي هي مضمونة، وعند مالك وأبي حنيفة غير مضمونة. هذا بدون تفريق، دون تعدي. لماذا وقع الاختلاف؟ في حديث صفوان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عند صفوان سلاح يعده لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فقال لصفوان أعطني سلاحك، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية. اختلفت الألفاظ، في بعضها مضمونة وفي بعضها عارية مؤداة، وترتب عليه الاختلاف بين الفقهاء في العارية هل هي مضمونة أو لا. فإن كان ثبتت رواية عارية مضمونة فليس فيها ضمان، بخلاف رواية عارية مؤداة. إيش؟ في استثنى المؤلف أربع مسائل، الصواب رواية مؤداة، رواية إيش؟ مؤداة، ومن ثم فالعارية ليست بمضمونة إلا إذا حصل تعدي أو تفريط. بعض الفقهاء يقول بأن العين التي في يد غير المالك على أنواع. النوع الأول ما كانت المصلحة للمالك فهذه عين غير مضمونة. لماذا؟ لأن الآخذ هو المنتفع. لأن إيش؟ لأن المالك هو المنتفع. مثال ذلك العارية، مثال ذلك الوديعة، مثال ذلك الوديعة. أما لو كان الانتفاع للقابض فحينئذ عليه الضمان. أما إذا كان الانتفاع مشتركا مثل عقد الإجارة والمضاربة فالأظهر أن هذا يده يد أمين، بالتالي لا ضمان عليه. قال المؤلف لا ضمان في أربع مسائل لا بالتفريط. المسألة الأولى إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح فحينئذ يقول لا ضمان، لأن القابض وهو المستعيد لا ينتفع بهذه الأعيان لنفسه، وإنما الذي ينتفع بها عموم المسلمين. ولأن الوقف ليس ملكا لمالك معين. حال الثاني، المسألة الثانية، وفيما إذا عارها المستأجر. استأجرت منك سيارة فأعرتها فجاءت صاعقة فأتلفت السيارة، المستأجر ليس عليه ضمان. طيب المستعير نقول هنا يدخل تبعا، والتابع لا يفرد بحكم، وبالتالي المستعير من المستأجر لا ضمان عليه. قال أو بليت فيما أعيرت له، يعني إذا استعرتها من أجل عمل معين فتلفت في أثناء أداء ذلك العمل فلا ضمان. قال أو أركب دابته منقطعا، يعني شخصا منقطعا لله تعالى يرجو الأجر والثواب، فتلفت تحته، فحينئذ لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنها لا زالت بيد صاحبها. قال ومن استعار ليرهن، استعرت منك السيارة من أجل أن أجعلها رهنا، فالمرتهن في هذه الحال أمين، بمعنى أنه لا ضمان عليه. قال ويضمن المستعير من استعار ليرهن، فالمرتهن أمين، وبالتالي المرتهن ليس عليه ضمان. أما المستعير فالمذهب على أنه على أن العارية مضمونة وبالتالي يضمن المستعير. مسألة الأخيرة، قال: من سلم لشريكه دابة ولم يستعملها. هنا كل منهما يملك الدابة، هذا له نصف الدابة وهذا له نصف الدابة، ما أدري عاد وش علاقتها، تأملوا معي وش علاقتها به كتاب العارية. قال: من سلم لشريكه دابة مشتركة بينهما والشريك لم يستعملها أو استعملها في مقابلة العلف بإذن شريكه ثم تلفت بعد ذلك بدون تفريط ولا ضمان، فإن هذا الشريك لا يضمن. لماذا؟ لأن العين المعارة تنتفع بهذه العارية، هو اللي يجيب لها العلف. هما الآن الجمل مملوك بين اثنين، أحد الاثنين استعار. هذه المسألة يمكن نثبت بها مسألة الشخصية الاعتبارية، فقد جعل الشركة بمثابة شخصية اعتبارية مستقلة مغايرة لذمة الشريكين. ايش؟ على العموم لو قلنا ان الشركة مال مستقل وتمت الإعارة من الشركة لأحد الملاك تكون أوضح وأظهر. تعالنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. شرايكم؟ قال: 40 خصلة من فعلها دخل الجنة، ذكر منها منيحة العنز، ولأن يعطيه العنز ليحلبها فيستفيد من لبنها. عارية ولا من بعارية؟ ايش رأيكم؟ عارية مثل ما لو أعاره مملوكا، كان يودي أعمالا تجارية عارية. إيش كان السؤال؟ بالتالي يظهر أنها عارية. نعم. لا يمتنع أن يكون هناك إعارة للزرع ويكون هناك إعارة للأرض. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.